إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني المؤمنين، يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية إخواني الكرام توضح أن الجزاء مرتب على فعل الإنسان، ما يحصل شيء من العبد إلا ويحصل له جزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كيف يظهر الفساد في البر وكيف يظهر الفساد في البحر؟ قد يظهر الفساد في الجو، وقد يظهر الفساد في الزروع والثمار، وقد يظهر الفساد في البحر، وقد يظهر الفساد في الطبيعة، وقد يظهر الفساد في التجارة، وقد يظهر الفساد في الإدارة، وقد يظهر الفساد في الاقتصاد، وقد يظهر الفساد في الإعلام، وقد يظهر الفساد في الأسر، وقد يظهر الفساد في المجتمعات، وقد يظهر الفساد في طبقة المازون. وها هم الآن يقولون: أنقذوا البحار. وهكذا كل أنواع الفساد سببها كسب الإنسان وتصرفات الإنسان السيئة. تتأثر المخلوقات بسبب كسب الإنسان السيء، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإلا لو أذاق الله العباد بكل الذي عملوا ما بقي على ظهرها من دابة. ولكن الله حليم، يمهل ولا يهمل، ويقول سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم. أحسنوا في الدنيا بالطاعة لله، فأحسن الله إليهم بالثواب العظيم في الجنة. نعم للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا أحسنوا في عقيدتهم فكانت خالصة من الشرك وصافية من شوائب البدع والخرافات. لأن العقيدة الإسلامية لا بد أن تكون صافية من أمرين اثنين، ما فيها شرك ولا فيها بدع وخرافات، وإنما فيها توحيد واتباع، توحيد لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أحسنوا، للذين أحسنوا أحسنوا في عبادتهم، يعبدون الله على أفضل مجال، أحسنوا في سلوكهم وأحسنوا في أخلاقهم، أحسنوا في تعاملهم مع الناس، أحسنوا مع أهليهم وأسرهم، وأحسنوا مع جيرانهم، أحسنوا مع الله وأحسنوا مع عباد الله. فماذا يحصل لهم وهم محسنون؟ قال الله سبحانه للذين أحسنوا ماذا لهم يا رب؟ قال الحسنى. ما هي الحسنى؟ قال العلماء هي الجنة، لأنها جمعت كل شيء حسن، فكل ما خطر في بالك مما يتصوره عقلك ويذهب به خيالك من جميع الملذات والنعم ففي الجنة أفضل منه وأعظم منه. ويكفيك أن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس، مهما كانت هذه النفس ولو نفس الأنبياء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ما قال سبحانه بما كانوا يلعبون أو بما كانوا يتريضون أو بما كانوا يغنون، لا، بل قال بما كانوا يعملون. إنهم قطعوا لياليهم، قطعوا أنهارهم وأعمارهم في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في ذكر الله، في قراءة كتاب الله، في الدعوة إلى تطبيق شرع الله. نعم للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة واحدة بواحدة. لكن بقي مكسب آخر، ما هو؟ قال سبحانه وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة. ما هي الزيادة؟ قال العلماء إنها النظر إلى وجه الله الكريم لا حرمنا الله جميعا منها، وهذا أعظم نعيم يتمتع به أهل الجنة. وهل هناك أعظم من أن تمتع بصرك بوجه ربك وخالقك؟ الآن إذا جاء ملك من الملوك أو وزير أو أمير في دولة ما، ومر من شارع من الشوارع، أليس الناس يتدافعون ويتسابقون ويقفون في الشوارع يريدون أن ينظروا إليه إذا مر، يريدون أن ينظروا إلى وجهه؟ لماذا؟ لأنه صاحب فضل عليهم. وهل هناك صاحب فضل أعظم من فضل الله عليك؟ خلقك من العدم، خلقك من العدم ورباك بالنعم وأوجدك من لا شيء، ثم أرسل لك رسوله وأنزل لك كتابه وهيأ لك جنته ودعاك إلى عبادته، ثم سرت في طريقه حتى أسكنك جنته، وبعد ذلك وأنت في الجنة يتم عليك نعمته بأن يمتعك بالنظر إلى وجهه. اللهم متعنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة، وأن تعتق رقابنا من النار يا رب. نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه يسمونها تحلية، وهناك تخلية وتطمين، يعني تدخلون الجنة ولا تمرون على النار. قال الحق سبحانه: ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. القطر هو الإحراق، أي لا تحرق وجوههم النار، والذلة هي الخزي، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، لأن عذاب النار ينقسم إلى قسمين: عذاب مادي وهو الإحراق بالنار عافانا الله جميعا، وعذاب معنوي وهو الذلة والانكسار والخزي الذي يحصل للظلمة في النار. نعوذ بالله وإياكم من النار. ثم قال سبحانه: والذين كسبوا السيئات، جزاء سيئة بمثلها. والذين كسبوا السيئات، هل السيئات مكسب؟ بيس المكسب. قال العلماء: إنها خسارة، ولكن الفسقة والمجرمين إذا ارتكبوا أي جريمة يعدونها مكسبا وظفرا ونجاحا، يعيشون 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهم يكسبون السيئات، ويفرحون بما كسبوا ويفخرون بما أجرموا. يكسب أحدهم بعينيه سيئات، فينظر إلى ما حرم الله، ينظر إلى العاريات، إلى الأفلام والمسلسلات، ويتجسس بعينيه على عباد الله في بيت الله فيبوء بسخط من الله، ويكسب بأذنيه سيئات فيستمع إلى الأغاني وإلى ما حرم الله، ويتجسس بسمعه على أولياء الله فينال بذلك غضب الله، ويكسب بلسانه سيئات فيتكلم بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وشهادة الزور ويمين الفجور، وينقل الكذب للمسؤولين لينال عرضا من الدنيا قليلا قبحهم الله وأراح البلاد والعباد منهم، ويكسب من بطنه السيئات فيأكل ما حرم الله، ويكسب من فرجه سيئات فيطأ في الزنا وفي اللواط وفي ما حرم الله، ويكسب من يده سيئات فيسرق وينهب ويأخذ الرشوة ويكتب للمسؤولين كتابات يؤذي بها المؤمنين والمؤمنات، أو يكتب رسالة يسب فيها أحد الصالحين فيبوء بالخسران المبين، ويكسب من رجليه سيئات فيمشي في الشارع أو في الشوارع التي تغضب الله، ويمشي للشواطئ التي يكسب فيها لعنة الله، ويمشي للحفلات والأماكن التي تسخط الله. كل هذه السيئات يحسبها صاحبها مكسبا وظفرا، ويعدها فوزا ونجاحا، وما هي في الحقيقة إلا خزي وعار وذل وشنار وشر ونار، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة، أعدها مكسبا، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك البعداء، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذا نقول: يا صاحب المعاصي، أيها الجواسيس، يا كاسب السيئات، يا مؤذي المؤمنين والمؤمنات، يا مقترف الجرائم والموبقات، والله ما تضر إلا نفسك، ما تضر الأفراد ولا الجماعات، ما تضر الإسلام ولا الدعوة، وإنما تكسب غضب الجبار، تكسب لعنة الخالق سبحانه، إنما تضر نفسك. فإن كنت تحب نفسك فاتق الله وتوقف عن جرائمك ولا تكن بياعا لدينك، وإن كنت تكره نفسك فتبا لك، فكل العذرة وتزود منها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. نعم، والذين كسبوا السيئات ماذا يعطيهم الله؟ هل يعطيهم حسنات؟ هل يرفع لهم الدرجات؟ وهل هذا معقول؟ فالذي يتصور أنه حينما يرتكب السيئات يعطيه الله الحسنات، هذا يتهم الله، يتهم الله أنه ما يعرف كيف يجازي عباده. ولذا قال سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. عملت سيئة تجازى بسيئة مثلها. ثم قال سبحانه: وترهقهم ذلة. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، أي ما يمنعهم من الله أحد. لأن الواحد قد يقول: نعم أنا صاحب سيئات، نعم أنا صاحب سيئات، ولكن عندي ما يمنعني من ربي، عندي جاه، عندي سلطة، عندي قوة، عندي مال، أنا من الأشراف، أنا شيخ فلان، هذه الأشياء هل تمنعك من ربك؟ لا أبدا، والله والله ما يمنعك من الله أحد، ولكن الله يمنعك من كل أحد إن فررت إليه. فر إلى الله، لأن الله غالب على أمره، والتاريخ موجود أمامنا الآن. هل استطاع فرعون الذي ادعى أنه الرب الأعلى حيث قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هل استطاع أن يمتنع من الله؟ هل استطاع أن ينتصر على الله؟ كلا ثم كلا، بل قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال: فأخذناه، والأخذ يقتضي البطش الشديد، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. والنبذ يقتضي الغضب والسخط على المنبوذين، فنبذناهم في اليم. والنمرود الذي قال لإبراهيم متحديا له: ادعي، ادعو لربك، ادعو لربك لأحاربه. ادعو لربك أن يخرج إلي ويتقابل معي في الميدان، أنا أريد أن أحارب ربك. ماذا كان مصير النمرود؟ أين هو النمرود الآن؟ لقد ذهب، لقد سلط الله عليه بعودة، دخلت أنفه، دخلت خيشومة، واستقرت في دماغه، وصارت تنتفض تنتفض وتنتفض، وهو يتقطع ألما، حتى أمر عبده بأن يضرب رأسه بالسيف، حتى ضربه عبد من عبيده في رأسه وقسم رأسه نصفين، وأصاب نصف جناح البعوضة، فاشتكت إلى ربها: عبد من عبيدك قسم جناحي. فقال الله لها: هل تبغي الدية أو جناحك؟ فقالت: كم الدية؟ قال: أعطيك الأرض منذ خلقتها إلى أن أفنيها. قالت: بل أريد جناحي. ولذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فمن الذي يمتنع من الله؟ لا أحد. ولذا قال سبحانه: ما لهم من الله من عاصم، ما هناك من يحفظهم ويمنعهم من الله. ثم بين الحق سبحانه وتعالى وجوههم يوم القيامة، أي وجوه أهل النار، وأنها مسودة، عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. بخلاف أهل الإيمان لا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة، بل وجوههم مبيضة، وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسرورة بلقاء الله، تفرح بنجاتها من النار، تفرح بوعد الله لها بالجنة. لكن الفسقة الفجرة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نعوذ بالله من أهل هذه الوجوه المظلمة، كأنها الليل البهيم، ما أغشيت بقطعة واحدة من الليل بل بقطع من الليل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الإيمان والعمل الصالح، وتسود وجوه أهل الكفر والنفاق وأهل الفجور والفسق والعمل السيء، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا أيها الإخوة، من يريد السعادة والفوز والنجاح فلا بد من أن يتأمل هذه الأمور، وأن لا يتكل على الشيء إلا على رحمة الله، ثم على إيمانه وعمله الصالح. اللهم عاملنا بإحسانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك، وارحم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أتى بنا سبحانه إلى هذه الدنيا ليمتحننا ويختبرنا، هل نشكره أو نكفره، هل نحسن العمل أو نسيئه، هل نعصيه أو نطيعه، وسيكون الجزاء حسب ذلك. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر فلوسا، أو أيكم أكثر عقارات أو أكثر عمارات أو أكثر فينكات أو أقوى جسما أو أرفع رتبة أو أضخم رصيدة أو أشد بطشا؟ لم يقل ذلك سبحانه، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تعال معي عند صاحب أكبر رتبة في الدنيا إذا مات، صاحب أكبر رتبة إذا مات سله كيف رتبتك في الآخرة؟ فسيقول لك لا شيء، صفر على الشمال. وتعالى عند أكبر تاجر في الدنيا عنده المليارات، سله ورأسه عند القبر، قد خرج من الدنيا وما معه إلا قطعة قماش من ماله كله، أين المليارات؟ سله هل نفعه ماله؟ هل نفعته ملياراته؟ كلا ثم كلا. تعال إلى صاحب العضلات، صاحب الرياضة، صاحب القوة، أعظم رياضي، أعظم ملاكم، سله إذا ألقي في الحفرة، إذا دس في القبر وقيل له أين عضلاتك؟ أين قوتك؟ أين شهرتك؟ فسيقول تلاشت، ذهبت والله. وإذا فما الذي ينفعك هناك؟ فقط ينفعنا أيكم أحسن عملا، هذا هو الذي ينفع، أيكم أحسن عملا. من كان أحسن عملا يتقدم ويرفع يديه. ويقول سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم، أما أنتم ليبلوكم أو ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة التي هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يقول لها يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتيني أنت بالنسب وتقولين أنا بنتك، ما ينفع أنقذي نفسك من النار، فالنسب لا ينفع إلا مع الإيمان الصحيح. يقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، اضمحل النسب وانقطعت الوصلات، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بما تثقل الموازين يوم القيامة؟ ما هي العملة السائدة يوم القيامة؟ ما هي الوحدة الوزنية هناك؟ هل وحدة الكيلو؟ هل وحدة الذهب؟ هل وحدة الدرهم؟ هل وحدة العمارات؟ هل وحدة المليارات؟ هل وحدة المناصب؟ هل وحدة الألوان؟ هل وحدة الجنسيات؟ كل هذه لا قيمة لها يوم القيامة، بل وحدة واحدة ربانية هي التي تعتبر هناك، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولو كان عبدا حبشيا. بلال رضي الله عنه عبد حبشي، رأسه والله كأنه زبيبة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأسمع قرعا عليك في الجنة يا بلال. عبد حبشي في الجنة، وأبو لهب قرشي هاشمي عم رسول الله أخو أبي، يقول الله فيه: ثبت يد أبي لهب وتب، ثبت يد أبي لهب هلكت وخسرت وخابت، ثبت يد أبي لهب وتب وقد خسر فعلا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لماذا؟ لماذا بلال الحبشي ارتفع إلى أن أصبح سيد الصحابة، حتى قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. عمر المخزومي الهاشمي القرشي يقول: بلال سيدنا. ولماذا أبو لهب الذي كان اسمه عبد العزة، كان اسمه قبل مجيء الإسلام، قبل بعثة رسول الله، كان اسمه أبي لهب، كان اسمه عبد العزة، وسمي أبا لهب أي أبا النار تشاؤما، فالنار شبت في اسمه قبل جسمه. لماذا وهو قرشي هاشمي؟ لماذا تبت يداه؟ لأنه أساء العمل، ما عنده من مؤهلات الآخرة. إذن فالذي يريد النجاة يلزمه أن يصطلح مع الله، يلزمه أن يصلح عمله، يلزمه أن يستقيم قبل فوات الأوان، يلزمه التعجيل بالتوبة، يلزمه أن يجعل في مقابل كل سيئة حسنة من جنسها تمحوها. فإذا كان يغتاب المسلمين فليجعل من حسناته أن يدعو للمسلمين وأن يستغفر للمؤمنين، وإذا كان من سيئاته أنه كان يؤذيهم بيده أو لسانه فليكن من حسناته الجديدة أن يسدي الخير لهم، وأن يصنع المعروف معهم، أن يميط الأذى عن طريقهم، وهكذا يقدم لهم ما استطاع من خير. اللهم اجعل إيماننا هادما لسيئاتنا، اللهم اجعل إيماننا هادما لسيئاتنا ووفقنا للأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته ودعاك فأجبته. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الكيد لهذا الدين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله اللهم بنفسه. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.